بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فشرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان التوابع يسمى به التوابع، وهي عند النحاة من الفضلات، يعني مما لا يكون عمدة ولا مما لا يكون عمدة، يعني ليس مسندا ولا مسندا إليه. قال على الصحيح من تفسير الفقه أنه ما ليس عمدة. أما على قول باطل أن الفضل لا يستغنى عنه فهذا لا يستقيم هنا. الباب التوابع، أي هذا باب بيان التوابع. والتوابع جمع تابع، تابع يجمع على قواعد كراجل أو أدبان معنا ضارب ضوارب ضارب ضوارب وفارس فوارب، كذلك التابع يجمع على توابع. إذن التابع، التوابع جمع تابع، والتابع هذا مفرد ومعناه في اللغة المتابع لغيره. التابع في اللغة هو المتابع لغيره، كالمأموم بالنسبة للإمام فهو تابع له، يعني مقتدي به. أما في اصطلاح النحاة فالمشهور أن التابع هو المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتدلل ليس خبرا، أو شيء تقول غير خبر لا إشكال، المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد ليس خبرا، وإن شئت تقول غير خبر لا إشكال، المشارك لما قبله في إعرابه هذا جنس يشمل التوابع النعت والتوكيد وعطف البيان والبدل وعطف النعت، يشمل التوابع الخاص، ويشمل أيضا يدخل معنا في هذا الجنس الخبر، خبر المبتدا والحال من المنصوب والتمييز من المنصوب والمفعول الثاني والخبر الثاني، على قول بأن الأخبار تتعدد، وأخبروا باثنين أو بأكثر أو واحد فهم صرف الشعر، هذا الرومان أو الرومان حلو حافظ بعد بالأخبار. إذن يشمل التوابع وغيره، الجنس المشارك لما قبله في الإعراب، يعني كل كلمة شاركت ما قبلها في الإعراب، هذا يشمل التوابع الخمس، وزد عليه الخبر المبتدا لأنه مشارك فيما قبله. تقول زيد قائم، قائم هذا اسم مشارك لما قبله في إعرابه وهو المبتدا، كذلك إذا زيد قائم، قائم مشارك لما قبله فيدخل في الحد معنا. ضربت اللص مكتوفا، ضربت اللص مكتوفا، مكتوفا هذا حال صاحب الحال اللص، شاركه في الإعراب، أقول شاركه في الإعراب، مكتوفا هذا منصوب واللص هذا منصوب، إذا شارك الحال صاحبها المنصوب في الإعراب فدخل معنا المشارك لما قبله في إعرابه. كذلك المفعول الثاني، أقول أعطيت زيدا درهما، زيدا هذا مفعول أول، درهما مفعول ثاني، إذا شارك درهما زيدا في الإعراب فدخل معنا الاسم المشارك أو المشارك لما قبله في إعرابه. وفجر الأرض عيون، عيونا هذا تميم وهو مشارك لي صاحب التمييز، لأنه هذا منصوب وهذا منصوب. فذلك الخبر الثاني الرمال حلو حامض، الرمال مبتدا حلو هذا مبتدا الأول، حامض مبتدا خبر الأول، حامض خبر الثاني، خبر الثاني. فنريد إخراج الخبر وما بعده ليكون الحد مختصا بتوابع الخبر، فنقول الحاصل والمتجدد، بمعنى أن مشاركة الاسم لما قبله في إعرابه مضطردة، مضطردة يعني لا تتغير بتغير التركيب، يلتزم الاسم اللاحق إعراب الاسم السابق ولو تغيرت التركيب بالنسبة للاسم السابق. الحاصل في هذا التركيب والمتجدد في غيره، يعني أن الذي يفترض معنا أنه تابع هو الاسم المشارك لما قبله مطلقا، سواء كان ما قبله الاسم السابق تغيرت عليه التركيب أم لا. لو نظرنا للخبر صباح المقال، لو نظرنا للخبر قلنا زيد قائم، قائم هذا يثبت عليه أنه اسم مشارك لما قبله في الإعراب، أليس كذلك؟ لكن هل هو مضطرد أو في هذا التركيب فقط؟ نقول في هذا التركيب فقط بدليل أنك تقول إن زيدا قائم، إذا هل شاركه؟ إذا ليس بمضطرد. والذي يكون تابعا نعتا أو كذا إلى آخره، التابع الاصطلاحي لابد أن يكون مضطردا، كلما تغير الاسم السابق تغير الاسم اللاحق معه. وهنا زيد قائم لما أدخلنا إن على الهجة لا تغير، زيد قائم هذا هو الحق، الاسم المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل في التركيب والمتجدد في غيره، والمتجدد في غيره. هنا زيد قائم حق لكنه ليس متجددا في غيره، لو أدخلت إن لا نقضت الاسم وبقي الخبر على عقله، وبقي الخبر على عقله. إذا الخبر خرج بقوله الحاصل والمتجدد، لماذا؟ لكون الخبر موافقا للمبتدا في إعرابه في التركيب المركوب به قبل دخول ناسخ وهو كان أو إن أو ظن. فقولك زيد قائم، قائم هذا مشارك لما قبله وهو زيد، لكنه في هذا التركيب الحاصل المركوب به. أما في غيره كما لو دخلت على المبتدا من النواسخ لتغير حكم المبتدا وبقي الخبر على أصله، يعني انفك عنه. المفعول الثاني أعطيت زيدا درهما، درهما دون في هذا التركيب الحاصل الذي معنا نقول شارك المفعول الثاني المفعول الأول، لكن هل هو مضطرد؟ نقول لا، بدليل أنك لو غيرت التركيب وبني المفعول الأول على أنه نائب فاعل وغيرت صيغة الفعل لارتفع الأول وبقي الثاني على أصله. تقول أعطي زيد درهما، أعطي زيد درهما، درهما قبل أن يكون أعطي مبنيا للمفعول كان مشاركا لما قبله، أعطى زيد درهما، أعطيت زيدا درهما، لكن لما تغير التركيب تغير أو لم يشارك الثاني الأول، لم يشارك الاسم اللاحق الاسم السابق. كذلك في التمييز وفجرنا الأرض عيون، وفجرنا الأرض عيون، عيون هذا تمييز، هل هو مصاحب للمنصوب دائما؟ يعني لا يكون التمييز منصوبا إلا إذا كان صاحبه منصوبا؟ نقول لا، لو قيل وفجرنا في الأرض عيونا أين صاحب التمييز؟ في الأرض فهو مجرور، هل تغير عيونا بتغير صاحبه؟ لم يتغير، لم يتغير. كذلك صاحب الحال ضربت الجصة مكتوفا، جاء زيد أو رأيت زيدا راكبا، راكبا هنا موافق لزيد، هل هذه الموافقة مضطردة؟ أقول ليست مضطردة. لماذا؟ لأنه لو تغير التركيب لتغير الأول وبقي الثاني على حاله، ولا يكون تابعا إلا إذا تغير اسم اللاحق بتغير الاسم السابق. فتقول في مثل الحال جاء رأيت زيدا راكبا، لو صار زيد مرفوعا جاء زيد راكبا، هل تغير راكبا من النصب إلى الركب ليوافق زيد؟ لم يتغير. لكن إذا قلت جاء زيد الكريم، الكريم هذا موافق لما قبله مشارك له في إعراب، لو نفقت زيد نقول انتقل الثاني من الرب إلى النصب، رأيت زيدا الكريمة، إذا تغير معه شاركه وتغير معه بتغير التركيب، مررت بزيد الكريم، الكريم هذا وافق مدفوعه في جميع التركيب لا ينصف عنه، إن كان مرفوعا رفع لأن مدفوعه مرفوع، لو كان مدفوعه منصوب نصب التابع، لو كان مجرورا جر التابع، هذا يسمى اسما مشاركا لما قبله في إعرابه الحاصل في التركيب والمتجدد في غيره، يعني مطلقا كما عبر ابن عقيل رحمه الله. ابن عقيل قال الاسم المشارك لما قبله مطلقا، يعني حيثما وجد هذا الاسم أخذ حكم سابقه ليس خبرا، هذا بقي معنا الخبر الثاني لأنه موافق مطلقا. تقول الرمان حلو حامض، حلو حامض، حلو أخرجناه بقول الحاصل المتجدد أليس كذلك؟ الرمان مبتدا، حلو خبر، حامض خبر ثاني، حلو أخرجناه بقول الحاصل والمتجدد لأنك تقول إن الرمان حلو، إذا انفقعت بقي ماذا؟ الخبر الثاني لأنه ملازم للخبر الأول لا ينفق عنه، لا يكون الأول مرفوعا والثاني منصوبا أو العكس، لا دائما يكون مرفوعا مرفوعا منصوبا منصوبا. فتقول هذا الرمان أو الرمان حلو حامض، حامض موافق لما قبله الذي هو الخبر الأول، كان الرمان حلوا حامضا، إذن تابعه لم ينفق عنه أليس كذلك؟ نظرت إلى رمان حلو حامض، إذن تابعه. ماذا نقول؟ لابد من إخراج الخبر الثاني، فقيل في الحج ليس خبرا لإخراج الخبر الثاني، أما الخبر الأول فخرج بقوله الحاصل والمتجدد، الحاصل والمتجدد. إذن نقول الحاصل والمتجدد المراد به كلما تغير إعراب الاسم السابق بسبب تغير التراكيب يتغير الاسم اللاحق بنفس ذلك التغير، بنفس ذلك التغير، فخرج خبر المبتدا والحال من المنصوب والتمييز من المنصوب والمفعول الثاني من باب أعطى وغيره، ظن زيد قائما، قائما هذا الفعل. إذا نقول هذا هو حد التابع، كون الاسم اللاحق متابعا في الإعراب للاسم السابق مطلقا، إن انتقل الاسم السابق من الرفع إلى النصب انتقل هذا التابع كما انتقل متبوعه، إن انتقل من الرفع إلى الجر نقول انتقل الاسم السابع هذا من الرفع إلى الجر. في إعرابه هذا نقول لابد من تعميمه، لماذا؟ لأنه من التوكيد قام قام، قام الثاني مؤكد وليس معربا، لا لا أبوح لا الثاني هذه مؤكدة، فنقول في إعرابه يعني وجودا وعدم، وجودا وعدما، ليدخل ما ليس بمعرب وهو المبني فيما إذا أكد الفعل الماضي بتكراره أو الحرف المبني، إذا أكد نقول هذا ليس بمعرب، فكيف تابعه؟ نقول تابعه في بنائه، وهنا قال في إعرابه، فنقول في إعرابه من أجل إدخال المبني ولا يختص الكلام بالمعربات، نقول في إعرابه وجودا وعدما، وجودا وعدما. وبعضهم يرى أن الحكم خاص بالمعربات، وقام قام ولا لا هذه مؤكدة مجاز وعليه فلا إرادة على الحد. في إعرابه المقصود به في جنس الإعراب، في جنس الإعراب، يعني أن يندرج التابع والمتبوع في نوع من أنواع الإعراب. قد يكون التابع مرفوعا بضمة ظاهرة والمتبوع مرفوعا بضمة مقدرة، قد يكون المتبوع مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة، والتابع يكون مجرورا بالكسرة على الأصل. مررت بأحمد الفاضل، هل هو تابع؟ نقول اسمه مشارك لما قبله في إعرابه. طيب نقول بأحمد الفاضل، أحمد بالفتح والفاضل نقول بالفتح، هل تابعه؟ نقول نعم، لأن المقصود المتابعة في جنس الإعراب، في جنس النوع. إن كان مجرورا جر كمتبوعه بقطع النظر عن علامة الجر، إن كان مرفوعا جر كمتبوعه، إن كان مرفوعا رفع كمتبوعه بقطع النظر عن نوع العلامة، عن نوع العلامة. إذن في إعرابه المقصود به نوع الإعراب، جنس الإعراب، كونه مرفوعا، كونه منصوبا، كونه مجرورا. أما حركة الإعراب أو حرف الإعراب فهذا لا يلتزم أن يطابق بين التابع والمتبوع. عد التوابع، عدها النحاة، اختلفوا في عدها اختلاف لفظي. المشهور أنها خمسة، المشهور أنها خمسة: النعت وعطف البيان والتوكيد والبدل وعطف النص، هذه خمسة. بعضهم فصل التوكيد فجعله توكيدا لفظيا وتوكيدا معنويا فعدها ستة، وبعضهم أدمج عطف النسق في العطف مطلقا، عطف البيان قال العطف، فصارت أربعة، لأن التوكيد تحته نوعان وعطف البيان تحته نوعان، فصار اثنين مع النعت والبدل، صارت أربعة. إذن لا إشكال في عد، هي أربعة أو خمس أو ست، ما دام أن المعاني متفق عليها. لكن يقولون هي ترتب في التدريس وفي التصنيف على أولويتها، لأنه إذا اجتمعت هذه كلها في كلام واحد أيهما يقدم؟ نقول النعت أولا، ثم البيان، ثم التوكيد، ثم البدل، ثم عطفنا. جاء الرجل الفاضل أبو بكر نفسه أخوك والزين. جاء الرجل الفاضل أبو بكر نفسه أخوك وزيد. من يعيدها؟ جاء الرجل الفاضل أبو بكر نفسه أبوك أخوك وزيد. جاء الرجل الفاضل، هذا نعم، أبو بكر عطف بيان، نفسه تأكيد أو توكيد، أخوك هذا بدل، وزيد هذا عطف نفس. المثل الثالث الذي يتعلق بهذا البحث المقدمة: العامل في التوابع. العامل في التوابع، أما النعت وعطف البيان والتوكيد فجمهور النحاة على أن العامل في المتبوع هو العامل في التابع، أن العامل في التابع هو العامل في متبوعه، جمهور النحاة على هذا، ونسب إلى سيبويه. وذهب الخليل والأخفش إلى أن العامل هو تبعيته لما قبله، يعني عامل معنوي. وسبق أن التبعية مطلقا رفعا ونصبا وجرا تعتبر عاملا ضعيفا، ولذلك الجمهور بمعزل عن هذا القول. تقول: جاء زيد الفاضل، جاء زيد الفاضل، زيد هذا جاء فعل ماضي، زيد فاعل، الفاضل هذا نعم. ما الذي رفع زيد؟ جاء عامل لفظي وهو الفعل، الفاضل نعت له، ما العامل في الفاضل الرفع؟ اختلف النحاة، الجمهور على أن العامل في زيد هو العامل في الفاضل. ما الذي عمل في زيد؟ جاء. إذن جاء عمل في المتبوع وهو الفاعل، وعمل في تابعه. عند الخليل والأخفش أن العامل كونك جعلت الفاضل نعتا لزيد، يعني أمر معنوي تبعية، كونك أتبعت زيدا بالفاضي صار عاملا فيه وهو عامل معنوي، ونقول هذا ضعيف. جاء زيد نفسه، جاء فعل ماضي، زيد فاعل، نفسه توكيد معنوي، العامل في زيد الفاعل جاء، نفسه توكيد. ما الذي رفعه؟ نفسه، نقول الذي رفع المؤكد. ما الذي رفع المؤكد؟ الفاعل جاء. رأيت زيدا نفسه، نفسه زيدا، رأيت فعل فاعل، زيدا مفعول به، نفسه توكيد منصوب. زيدا هذا منصوب على أنه مفعول به والفاء والعامل فيه رأى، رأيت. نفسه نقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ما العامل فيه؟ رأى. العامل فيه المتبوع هو العامل فيه في التابع، هذا مذهب جمهور النحاة وهو المرجح عند المتأخرين. أما البدل فجمهور النحاة على أن العامل في البدل محذوف مماثل للعامل في المبدل منه، أن العامل في البدل محذوف، ما تقديره؟ نقول مماثل للعامل في المبدل منه، هذا مذهب جمهور النحاة. وذهب المبرد وتبعه ابن مالك أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه، يعني ألحق البدل بالنعت والتوكيد وعطف البيان، لم يفرق بينها ابن مالك، قال الأربعة هذه العامل في التابع هو العامل في متبوعه، لكن جمهور النحاة لم يحفظوا هذا التسوية بين البدل وغيره، وإنما قالوا البدل عامله محذوف تقديره مماثل للعامل في المبدل منه. وعند ابن مالك رحمه الله تبعا للمبرد أنه ماذا؟ أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه، وهذا نسب إلى سيبويه. فتقول جاء أبو عبد الله محمد، جاء أبو عبد الله محمد، جاء أبو عبد الله، جاء فعل ماضي، أبو عبد الله هذا فاعل، محمد هذا نعربه بدل، بدل. ما العامل في محمد؟ ما الذي رفعه؟ على مذهب الجمهور أنه عامل محذوف مماثل للعامل في المبدل منه الفاعل، جاء أبو عبد الله، أبو عبد الله مرفوع بجاء، محمد مرفوع بعامل مماثل للملفوظ به وهو جاء، ولذلك يقولون العامل أو البدل على نية تكرار العامل. ما معنى على نية تكرار العامل؟ يعني يقدر له عامل مماثل للعامل المذكور. جاء أبو عبد الله جاء محمد، جاء أبو عبد الله جاء محمد، فالعامل في محمد ليس هو جاء الملفوظ به، كما كان العامل في جاء زيد الفاضل، الفاضل مرفوع بجاء، كما أن المتبوع زيد مرفوع بجاء، هنا نقول لا، جاء أبو عبد الله محمد، محمد مرفوع بعامل محذوف يفسره العامل المذكور، جاء أبو عبد الله جاء محمد. أما عند المبرد ابن مالك رحمه الله أنه كالنعت، العامل في المتبوع هو العامل في التابع، يعني يكون جاء أبو عبد الله محمد، محمد مرفوع بجاء كما أن أبو عبد الله مرفوع بجاء، هذا البدل. بقي عطف النسق، عطف النسق عند الجمهور أنه يعرف أن العامل فيه المعطوف الفعل بواسطة حرف النسق، بواسطة حرف النسق، تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، جاء فعل ماضي، زيد فاعل، الواو حرف نسق، حرف عطف، عمر معطوف على زيد، ما الذي عمل في زيد الأول المعطوف عليه؟ جاء. ما الذي عمل في الثاني؟ عند الجمهور هو جاء لكن بواسطة الواو، كما قيل في المفعول معه أن الناصب في المفعول معه هو العامل الفعل وشبهه بواسطة الواو، ثرت والنيلة، عند الجمهور أن النيلة منصوب بالفعل ثرت لكن بواسطة الواو، كذلك هنا في عطف النسق جاء زيد وعمر أن عمر مرفوع بجاء بواسطة الواو، هذا عند الجمهور. وقيل بالواو مرفوع بالواو أو منصوب بالواو أو مجرور بالواو، وقيل بعامل محذوف كالبدل، يعني جاء زيد وجاء عمرو، جاء زيد وجاء عمرو، لكن جمهور النحاة على الأول. قال رحمه الله تعالى: والعطف والتوكيد أيضا والبدل توابع يعربن إعراب الأول. الناظم رحمه الله هنا عدد فقط هذه التوابع ولم يذكر من أحكامها شيئا، ولذلك شرح الملحد تجد أنهم يعتبون على الحريري رحمه الله أنه قد أوجد واختصر اختصارا شديدا في هذا الموضوع، لأن العطف تحته أحكام والتوكيد تحته أحكام والبدل، قوله تجمع هذه ثلاثة الأبواب في نصف بيت ليس في بيت في نصف بيت، هذا فيه اختصار شديد وإخلال بالأبواب جميعا، ولذلك نذكر نتفا عن كل تابع من أجل تتميم الشرح فقط. والعطف له معنيان، معنى لغوي ومعنى مصطلح. وقبل ذلك نقول العطف هذا مصدر قولك عطفت الشيء، مصدر قولك عطفت الشيء إذا ثنيته فجعلت أحد طرفيه على طرفه الآخر، وأيضا هو مصدر لقولك عطف الفارس على قرنه، يعني التفت إليه. ولذلك بعضهم يرى أن العطف هنا مصدر من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، معطوف هذا الأصل. أما في اللغة معناه اللغوي نقول العطف الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه يسمى عطف. أما في الاصطلاح فعرفه ابن هشام رحمه الله في قطر الندى بقوله: تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول، تابع موضح أو مخصص العطف، تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول، هكذا حده ابن هشام في قطر الندى. عطف البيان، العطف قسمان: عطف بيان وعطف نسق، عطف بيان وعطف نسق. عطف البيان هو الذي نذكره الآن، وعطف النسق هو الذي بوب له بقول باب حروف العطف، الباب الذي يلي هذا الباب. العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض أن بيان ما سبق، وذو البيان تابع جمه صفة حقيقة القصد به منكشفة. إذن نقول تابع هذا جنس يشمل التوابع الخمس: النعت والتوكيد وعطف البيان والبدل وماذا؟ وعطف النسق. قوله موضح أو مخصص هذا إشارة إلى فوائد عطف البيان، لأن عطف البيان ما الفائدة من كسمه؟ هو اسم عطف بيان، وعرفنا أن العطف معناه الرجوع، إذا رجعنا إلى متبوعه فزدناه بيانا وإيضاحا، عطف بيان، لذلك هو يتحد مع متبوعه، هما في الدلالة على الذات التابع والمتبوع، عطف البيان مع متبوعه في الدلالة على الذات شيء واحد، اتحدا في الدلالة على الذات، إلا أن الثاني زاد الأول إيضاح كسمه. عطف البيان رجوع إلى متبوعه فيزيده إيضاح أو تخصيصا. قال موضح أو مخصص، هذا فيه إشارة إلى أن عطف البيان يأتي للتوضيح ويأتي للتخصيص، أخرجنا بهذا القيد التوكيد لأنه لا يأتي موضحا ولا مخصصا، وأخرجنا البدل لأنه لا يكون موضحا ولا مخصصا، وأخرجنا عطف النسق. ماذا بقي معنا؟ عطف البيان والنعت. قوله جامد أخرج النعت، لأن النعت لا يكون إلا مشتقا، ونعت بمشتق كصعب وذرب، جاء زيد التاجر. غير مؤول، هذا أخرج النعت المؤول به، يعني قد يكون الشيء جامدا غير مؤول، وقد يكون جامدا مؤولا بالمشتق. هل الثاني يقع نعتا؟ الجامد المؤول بالمشتق هل يصح أن يقع نعتا؟ نعم، ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه، يعني شبه المشتق، وشبهه كذا وذي والمنتصف. مررت بزيد هذا، هذا جامد ليس بمشتق، ووقع هنا نعت. كيف وقع نعتا وهو جامد وليس بمشتق؟ نقول لأنه مؤول بالمشتق. مررت بزيد المشار إليه، والمشار هذا اسم مفعول. مررت بزيد المشار إليه. جاء رجل قرشي، رجل فاعل قرشي، هذا في الأصل جامد. قلنا من فوائد النسب، من فوائد النسب تغييرات المعنوية، يصير الجامد مشتق، نسيته، يصير الجامد مشتقا. قرشي الأصل أنه جامد، لما نسب إليه صار مشتقا، كأنه قال مررت برجل منسوب إلى قريش، ومنسوب هذا اسم مفعول. إذن الجامد غير المؤول أخرجناه بقولنا جامد. جامد مؤول ماذا؟ أو النعت الذي يكون جامدا مؤولا أخرجناه بقولنا غير مؤول. إذن القيدان الأخيران جامد غير مؤول لإخراج النعت، لأنه يكون مشتقا وعطف البيان لا يكون إلا جامدا، والنعت يكون جامدا مؤولا بالمشتق وعطف البيان لا يكون جامدا مؤولا بالمشتق. واضح هذا؟ نعم. موضح أو مخصص، هذا قلنا إشارة إلى فوائد وأغراض عطف البيان، لأنه يأتي موضحا إذا وقع بعد المعارف. مررت بزيد أو جاء أبو عبد الله محمد، أقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم بالله أبو حفص، أقسم فعل، أبو حفص هذا فاعل، عمر هذا عطف بيان. أبو حفص هذا يحتاج إلى إيضاح، لأنه يحتمل عمر وغيره، مع أنه على لأنه كنية، فقال عمر، رجعنا إلى أبو حفص فرفعنا عنه الاشتباه، لأن أبو حفص هذا يجتمع مع عمر ومع غيره، فلما قلنا أقسم بالله أبو حفص عمر رجعنا إلى اسم السابق المتبوع فزدناه إيضاح عمر، نقول هذا متبوعه معرفة، متبوعه معرفة الذي هو أبو حفص، وعمر هذا وقع معرفة، والذي يتحصل من عطف البيان المعرفة من المعرفة هو الإيضاح، والإيضاح كما سبق معنا رفع الاشتراك، رفع الاشتراك، الإيضاح رفع الاشتراك ويكون بعد المعارف، والتخصيص تقليل الاشتراك ويكون بعد النكرات، يكون بعد النكرات. اتفقوا على أن عطف البيان يكون من المعارف، كما في المثال المذكور، أقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم بالله أبو حفص عمر، عمر هذا معرفة وأبو حفص معرفة، لكن هل يكون عطف البيان نكرة والمتبوع نكرة؟ هذا فيه خلاف بين البصريين والكوفيين. قال ابن مالك فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، يعني الصواب أنه كما يكونا معرفتين، يعني عطف البيان التابع مع متبوعه، كذلك يكونان نكرتين. كما يكونان معرفتين، أقسم بالله أبو حفص عمر، كذلك يكونان نكرتين. ويسقى من ماء صديد، صديد هذا عند النحاة عند بعضهم عطف بيان من ماء، وهو نكرة من نكرة، من شجرة مباركة زيتونة، شجرة نكرة، زيتونة نكرة. هل حصل تخصيص شجرة مباركة؟ هذا يحتمل أنها الزيتونة وغيرها، لكن لما قال زيتونة حصل التخصيص وهو تقليل الاشتراك أو كفارة طعام مساكين على من نوى كفارة هذا عطف بيان من كفارة إذن كما يكون عطف البيان من المعارف يكون من النكرات. هذا مذهب الكوفيين لما منع البصريون عطف البيان يكون نكرة؟ قال قلنا اسمه عطف بيان إذن يوضح ويبين متبوعه، والنكرة مجهولة، وهل المجهول يبين المجهول؟ الجواب لا، لكن أجيب عن هذا بأن النكرات تتفاوت، بعضها أخص من بعض، بعضها أعم من بعض، إذن هي متفاوتة في نفسها، فإذا سلم بالتفاوت في النكرات في نفسها لا مانع أن يوضح الأخص الأعم، أن تكون النكرة خاصة وأن تكون المتبوع النكرة المتبوعة أن تكون عامة. إذن لما تفاوتت النكرة في الدلالة على المعنى صح أن يبين الأعم بالأخص، ولذلك جوز ابن مالك فقال فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. يشترط في عطف البيان ما يشترط في النعم، يعني أن يوافق متبوعه في واحد من في أربعة من عشرة، ما هذه العشرة؟ الرفع، النصب، الجر، التعريف أو التنكير، التذكير أو التأنيث، الإفراد أو التثنية أو الجمع، هذه عشرة. الرفع أو النصب أو الجر ثلاثة، هل يمكن أن يستمع منها اثنان؟ في عطف البيان؟ ما يمكن. إذن واحد من ثلاث، الرفع إن كان مرفوعا، أو النصب إن كان منصوبا، أو الجر إن كان مجرورا، يعني يكون عطف البيان مرفوعا كمتبوعه، أو يكون منصوبا كمتبوعه، أو يكون مجرورا كمتبوعه، إذن يوافقه في واحدة من هذه الثلاث. هذا الأول، التعريف أو التنكير، إذا كان عطف البيان نكرة يكون المتبوع نكرة، إذا كان معرفة كان معرفة، أما أن يكون عطف البيان نكرة والمتبوع معرفة أو العكس فلا يجوز، لأنه لابد من التطابق، لأن عطف البيان لما أشبه النعم بكونه موضحا مخصصا أخذ حكمه من جهة الموافقة. التذكير أو التأنيث، إذا نأخذ التنكير أو التعريف، هذه ما تجتمع الاثنين في كلمة واحدة، إذا واحد منها، واحد مع واحد من هناك، الرفع والنصب والجر صار اثنين. التذكير أو التأنيث، إذا كان عطف البيان مذكرا لزم أن يكون المتبوع مذكرا، أو العكس إذا كان المتبوع مذكرا لزم أن يكون تابعه مذكرا، إن كان مؤنثا لزم أن يكون مؤنثا. هذه ثلاث، واحد من الإعراب، واحد من التنكير والتعريف، واحد من التذكير والتأنيث. ماذا بقي؟ الإفراد أو التثنية أو الجمع. إذا كان عطف البيان، إذا كان المتبوع مفردا وجب أن يكون التابع مفردا، إن كان مثنى كان مثنى، إن كان مجموعا كان مجموعا. هذه أربعة من ستة، يجب أن يوافق المتبوع التابع في واحد من أو في أربع من عشرة، فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول النحوي، يعني يوافق كالنحوي، كما أن النحوي يشترط فيه أن يكون موافقا لمتبوعه في أربعة من عشرة، كذلك عطف البيان يشترط فيه أن يكون موافقا لمتبوعه في أربعة من عشرة، المثل الأخير في باب النعت أن ما صح إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدل كل من كل. كل موضع يمر معك تقول هذا عطف بيان، جاز أن تقول بدل كل من كل. جاء أبو عبد الله محمد، محمد هذا نقول عطف بيان، جاز أن نقول بدل. لماذا؟ لأننا أعربناه عطف بيان، والقاعدة أن كلما جاز أن يعرب عطف بيان جاز إعرابه بدل كل من كل، إلا إذا امتنع إحلاله محل الأول، إلا إذا امتنع إحلاله محل الأول، يعني يجوز إعرابه بدل كل من كل إذا إذا جاز أن يسلط العامل في المبدل على البدل. أما إذا امتنع تسليط العامل في المتبوع على التابع امتنع. مثل ابن هشام بن مالك رحمه الله لهذه المسألة الممتنعة بقوله الشاعر: أنا ابن التارك البكري بشري، أنا ابن التارك البكري بشري، أنا ابن التارك، أنا مبتدأ، ابن خبر وهو مضاف، والتارك مضاف إليه، التارك مضاف والبكري مضاف إليه، بشر نقول عطف بيان من البكري، عطف بيان من البكري. هل يجوز إعرابه بدل كل من كل؟ نقول القاعدة أنه يصح إعراب كل عطف بيان بدل كل من كل، إلا أنه في هذا الموضع لا يصح. لماذا؟ لأننا لو أعربناه بدل، ما العامل في البدل؟ هو العامل في المبدأ، يعني يكون التقدير على هذا: أنا ابن التارك البكري، أنا ابن التارك بشري، أنا ابن التارك بشري، كأنك حذفت البكري، فصار العامل في البكري هو العامل في بشري. هل يصح أن يقال لغة أنا ابن التارك بشري؟ لا يصح. لما؟ ووصف أل بذي المضاف المغتفر إن وصل الثاني فجاء الشعر. هل يجوز أن يتصل بالمضاف أل؟ أل هل يجوز أن تدخل على المضاف؟ نعم. أين التصريف؟ إذا كان اسم فاعل، والذي معنا اسم فاعل مطلقا، أي اسم فاعل تذكر عليه أل؟ نعم. إما أن يكون، يعني يجوز دخول أل المعرفة أو الموصولة في مثل هذا الموضع على المضاف إذا كان المضاف وصفا أضيف إلى ما فيه أل. وهنا هل أضيف إلى ما فيه أل في الأصل؟ أنا ابن التارك البكري أضيف إلى ما فيه أل؟ نعم أضيف إلى ما فيه أل، لكن لو جعلت بشر بدلا من البكري فنقول التقدير أنا ابن التارك بشر، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن بشر هذا ليس محلا بأل، ولا يجوز دخول أل على المضاف إلا إذا كان المضاف وصفا وهو وصف هنا وأيضا أضيف إلى ما فيه أل كالبكري، ولكن بشر هذا ليس محلا بأل، ليس محلا بأل. كذلك إذا يمتنع هنا إحلال البدل محل إحلال عطف البيان لو أعربناه بدلا محل المتبوع المبدل منه، فلا يجوز أن نقول أنا ابن التارك بشر كما قلنا أنا ابن التارك البكري بشر، فبشر هنا يتعين أن يكون عطف بيان ولا يجوز إعرابه بدل كل من كل. أيا عبد شمس ونوفلا، أيا عبد شمس ونوفلا، أيا عبد شمس، أيا هذه حرف نداء، عبد شمس منادى منصوب، ونوفل أيا أخوينا، عفوا البيت ليس هكذا، أيا أخوينا عبد شمس ونوفل، أيا أخوينا، أخوينا هذا منادى مبني على منصوب، نعم منصوب، منصوب بالياء، لماذا؟ لكونه مضافا وهو مثنى، عبد شمس هذا عطف بيان، هل يجوز أن نعربه بدلا؟ لا يجوز أن نعربه بدلا، هنا يتعين أن يكون عطف بيان ولا يجوز أن نعربه بدلا. لماذا؟ لأنك لو أعرفته بدلا لكان على نية تكرار العامل يا عبد شمس، وهذا لا إشكال فيه، لكن القاعدة أن المنادى إذا عطف عليه اسم مجرد من أل وجب أن يعامل معاملة الاسم المفرد العلم. فإذا قلت يا عبد شمس ونوفل وجب هنا أن يقال ونوفل. لماذا؟ لأنك عطفت على المنادى اسما مفردا مجردا من أل. التركيب نقول يتعين أن يعامل معاملة المنادى المفرد، فتقول أيا عبد شمس ونوفل، لكن الشاعر ما نطق بهذا قال ونوفلا، فنقول عبد الشمس هذا يتعين أن يكون عطف بيان ولا يجوز إعرابه بدل كل من كل. لماذا؟ لأننا لو أعربناه بدل كل من كل لوجب أن يبنى نوفل على الضم لكونه معطوفا على المنادى، وإذا عطف على المنادى باسم مفرد مجرد غير محل بأل وجب أن يعامل كأنه منادى باستقلاله مستقلا يا نوفل، لكن لما قيل ونوفل تعين أن يكون عبد الشمس هذا عطف بيان. والعطف والتوكيد هذا هو التابع الثاني، التابع الثاني يقال التوكيد بالواو والتأكيد بالهمز والتأكيد كراس، كرأس وراس، فأس وفاس يقال بهما بالتخفيف والتحقيق، يعني تحقق الهمزة وتخفف، لكن اللغة الفصحى التوكيد لورودها في القرآن ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، إذن الأفصح أن يكون بالواو. التوكيد في اللغة التقوية والتوثيق، التقوية والتوثيق. أما في الاصطلاح فهو نوعان ضربان لم يحدهما النحاة، لأن منها ما هو لفظي ومنها ما هو معنوي. المعنوي هذا ألفاظ محصورة تعد وبعدها حصل حدها، وبعدها حصل حدها. إذن نقول التوكيد نوعان، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. أما التوكيد المعنوي فهذا على نوعين، ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، أو إن شئت قل ما يرفع احتمال المجاز عن الذات، ما يرفع احتمال المجاز عن الذات. الأول تعبير ابن عقيل والثاني تعبير ابن هشام، ما يرفع احتمال مجاز عن الذات. وهذا لفظان النفس والعين، النفس والعين. احتمال الذات أو توهم مضاف إلى المؤكد، إذا قلت جاء زيد، جاء زيد، يحتمل أن زيدا جاء بذاته هو، ويحتمل أن الذي جاء رسوله أو خبره، فيحتمل أن جاء زيد جاء خبر زيد، جاء زيد جاء رسول زيد، إذن يتوهم أن ثم مضافا إلى زيد الذي هو المؤكد. فإذا قلت جاء زيد نفسه ارتفع أو ضعف الاحتمال، ضعف الاحتمال، لكن نقول الأصل في الكلام الحقيقي، يعني إذا قيل جاء زيد الظاهر الذي يحمل عليه الكلام أن زيدا جاء بنفسه بذاته، ولا نقول بهذه الاحتمالات إلا إن وجد قرينة ترفع الظاهر فنلجأ إلى المجاز. إذن نقول جاء زيد هذا محتمل لأن يكون المجاعي هو زيد بنفسه، أو أن يكون رسول زيد أو خبر زيد. فإذا قلت جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، ضعف الاحتمال، ولا نقول ارتفع الاحتمال. لماذا؟ لأنك لو قلت ارتفع الاحتمال لما صح تأكيده مرة أخرى، تقول جاء زيد نفسه عينه، لا لو قلنا زال وارتفع الاحتمال بقولنا جاء زيد نفسه، إذن عينه ماذا أكدت؟ ماذا رفعت؟ لا شيء. إذن نقول جاء زيد نفسه، هذه أضعفت احتمال مجيء رسول زيد، أو أن تم في الكلام مضافا محذوف جاء رسول زيد. وإذا قلت عينه تأكد أن زيدا هو الذي أتى. إذن الذي أو القسم الأول من التوكيد المعنوي ما يرفع احتمال المجاز عن الذات، وهذا لفظان النفس والعين. إذن يؤكد بالنفس والعين، ويشترط فيهما أن يضافا إلى ضمير مطابق للمؤكد، لابد من ضمير مطابق للمؤكد. جاء زيد نفسه، أضفت نفس إلى الضمير المفرد المذكر. جاءت هند نفسها، أضفت نفس هنا إلى ضمير مفرد مؤنث. جاء الزيدان أنفسهما، هما هذا ضمير مؤنث. جاء الزيدون أنفسهم، جاءت الهندات أنفسهن. إذن لابد من إضافة النفس والعين إلى ضمير مطابق للمؤكد، مطابق للمؤكد. يجوز أن يجمع بين اللفظين في تأكيد أو في تركيب واحد، لأن الأصل الاستقلال. جاء زيد نفسه وجاء عمرو عينه، هل يجوز أن يجمع بينهما؟ نقول نعم، يجوز الجمع بينهما بشرط أن تقدم النفس على العين. فتقول جاء زيد نفسه عينه، ولا يجوز جاء زيد عينه نفسه، أن تقدم العين على النفس، هذا غير جائز. لماذا؟ لأنهم قالوا أن النفس يدل على الذات جملة حقيقة، هذا الأصل فيها. أما العين فهي فرع، لأن العين أصلها العين الجارحة، فأطلقت على الذات من إطلاق الجزء على الكل. فإذا اجتمع أيهما الواجب أن يقدم، ما أطلق على الذات كلها حقيقة أو بالفرعية؟ حقيقة. إذن يجب أن يقال جاء زيد نفسه عينه، ولا يجوز أن يقدم العين على النفس. إذن ونقول أيضا يؤكد بها المفرد، يؤكد بها المفرد بلفظها، فتقول جاء زيد نفسه وجاء عمرو عينه وجاءت هند نفسها وجاءت هند عينها. أما إذا كان المؤكد بها مثنى أو جمعا، نقول وجب في الجمع أن تجمع النفس والعين على وزن أفعل، على وزن أفعل مضافة إلى ضمير مطابق للجمع. فتقول النفس أنفس، عين أعين. فتقول جاء الزيدون أنفسهم، جاء الزيدون أعينهم. هنا جمعت النفس والعين على وزن أفعل، وأضبتها إلى ضمير مطابق للمؤكد. وتقول جاءت الهندات أنفسهن، جاءت الهندات أعينهن، هذا واجب. إذا كان المؤكد جمعا وجب الجمع والإضافة إلى الضمير. أما إذا كان المؤكد بها مثنى فالأفصح أن يجمع على وزن أفعل أيضا، ويضاف إلى ضمير مطابق للمؤكد. فتقول جاء الزيدان أنفسهما بالجمع أنفس، جاء الزيدان أعينهما بالجمع والإضافة إلى ضمير مطابق إلى ضمير مطابق للمؤكد، هذا الراجح. ويجوز تثنيتهما وإفرادهما مضافين إلى ضمير مطابق، يعني يجوز جاء الزيدان أنفسهما، وهذا هو الراجح. ويجوز جاء الزيدان نفساهما بالتثنية، جاء الزيدان نفسهما على الإفراد، على الإفراد. لماذا كان الجمع أرجح مع أن المطابقة في التثنية قد تكون في الظاهر هي الأرجح؟ قال لأنك إذا قلت نفساهما اجتمع علامتا تثنية، وهذا فيه كراهة وبشاعة في الأذن. فتقول جاء الزيدان نفسا، الألف هذه تدل على الاثنين، وهما تدل على الاثنين، إذن كراهة اجتماع علامتين تدل على شيء واحد والمضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحد، كأنه اجتمع في كلمة واحدة علامتا تثنية نفساهما مضاف ومضاف إليه. إذن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، وهل يكون في الكلمة الواحدة علامتان معناهما واحد؟ هذا فيه ثقل. لذلك ابن هشام ابن مالك رحمه الله رجح الإفراد على التثنية. جاء الزيدان نفسهما أرجح من نفساهما، لأن نفسهما نفس مفرد أضيف إلى ضمير تثنية، أضيف إلى ضمير تثنية. إذن نقول النفس والعين يؤكد بهما المفرد، فيجب إفرادهما وإضافتهما إلى ضمير مطابق للمؤكد. إذا كان المؤكد بها جمعا وجب جمعها على وزن أفعل وإضافته إلى ضمير يعود إلى المؤكد مطابق له. إن كان المؤكد بها مثنى ترجح جمعها على وزن أفعل وإضافته إلى ضمير مطابق للمؤكد. جاء الزيدان أنفسهما، ويجوز بمرجحية نفساهما وهو أضعف من جاء الزيدان نفسهما. قد يجر النفس والعين بحرف الجر الزائد، ما هذا لعمركم، أو هذا لعمركم الصغار بعينه، هذا لعمركم الصغار عينه، دخلت الباء الزائدة فجرت العين. هذا هو النوع الأول من التوكيد المعرفي، ما يرفع احتمال المجاز عن الذات. النوع الثاني ما يرفع احتمال عدم إرادة الشمول، ما يرفع عدم احتمال إرادة الشمول. وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصل، يعني أربعة ألفاظ، كل وكلا وكلتا وجميع، هذه ترفع توهم عدم إرادة الشمول. تقول جاء القوم، فيحتمل بعضهم لأنه قد يطلق العام مرادا به الخاص، فإذا قلت جاء القوم كلهم ارتفع أو ضعف إرادة الخاص بلفظ العام، لأنه قد يجتمع مؤكدان، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لو ارتفع الاحتمال أن المراد به البعض بقولنا كلهم، ما الداعي لقوله أجمعون؟ لكن نقول بالتأكيد الأول حصل ضعف، أو حصل ضعف في الاحتمال الوارد على اللفظ، فلما أكد مرة أخرى عرفنا أن المراد به حقيقته. إذن كل يؤكد بها، لكن لها شروط، لها شروط. الأول أن يكون المؤكد بها غير مثنى، غير مثنى يعني المفرد والجمع، المفرد والجمع. جاء القوم كلهم، جاءت القبيلة كلها، جاء الرجال كلهم، جاء الهندات كلهن. إذن هنا نقول أكد به المفرد والجمع، أكد به المفرد الذي هو في قوة الجمع، في معنى الجمع، القوم والقبيلة. وقد يؤكد بها المفرد كما سيأتي إذا كان العامل يتجزأ بذاته، إذا كان المؤكد يتجزأ بذاته أو بعامله. الشرط الثاني أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله. إذن الشرط الأول ما هو؟ أن يكون المؤكد بكل غير مثنى وهو المفرد والجمع، أن يكون المؤكد بها متجزئا بذاته أو بعامله. بذاته فسجد الملائكة كلهم، الملائكة هذا مؤكد، هل يقبل التجزئة؟ أقول نعم، ملك وملك وملك وملك، كل منها منفصل عن الآخر، إذن يقبل التجزئة. يصح أن يحل الواحد محل الجمع، فسجد ملك، إذا صح حلول المفرد محله. بذاته أو بعامله مثل له بقوله اشتريت العبد كله، اشتريت العبد كله. العبد هل يتجزأ بذاته؟ نقول ما يتجزأ، ما يمكن أن تبيع الرأس لوحده والرجل لوحده، لا ما يتجزأ، إنما عامله الذي هو الشراء قد يتجزأ. إذن العبد قد يتجزأ باعتبار العامل لا باعتبار ذاته، لأن الشراء قد يتبعض. ما نقول العبد المبعض أنه يورث بحسب ما فيه من حرية، إذن العبد قد يتبعض بعامله لا بذاته. اشتريت العبد كله، إذن هل يجوز أن نقول جاء زيد كله؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن زيد لا يتجزأ لا بذاته ولا بعامله. الشرط الثالث أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد، أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد. ولذلك إن كلا فيها على من قرأ بالنصب هذا لا يعتبر، إن كلا على قراءة من قرأ بالنصب هذا لا يعتبر مؤكدا. لماذا؟ لكونها لم تتصل بضمير، لم يتصل بها الضمير. إذن إن كلا فيها، كلا هذا تأكيد لاسم إن، تأكيد لاسم إن، ولا يصح أن يكون أو بدل، بدل لاسم إن، بدل لاسم إن. كلا وكلتا أيضا هما بمنزلة كل في المعنى. لماذا؟ لأنه كما احتمل هناك جاء القوم بعضهم، كذلك قد يطلق المثنى ويراد به الواحد، فتقول جاء الزيدان وتقصد به أحد الزيدين، جاءت الهندان وتقصد به إحدى الهندين. فنقول قد يؤكد المثنى بكلا وكلتا لرفع احتمال عدم إرادة الشمول، عدم إرادة الشمول، لأنه في اللغة الفصحى قد يستعمل المثنى مرادا به الواحد، فإذا أكد نقول ارتفع الاحتمال. لكن أيضا يشترط فيها شروط. الأول أن يكون المؤكد بها دالا على اثنين، أن يكون المؤكد بها دالا على اثنين. إذن الواحد لا يؤكد بكلا وكلتا، والجمع لا يؤكد بكلا وكلتا. الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما، لأنك إذا قلت جاء الزيدان وقلت يحتمل أن المراد به زيد واحد، هل يصح أن يحل زيد محل الزيدان فيستقيم فتقول جاء زيد؟ يصح. لكن اختصم الزيدان، هل يصح أن يكون المراد هنا أحد الزيدين؟ لا يصح. لما؟ لأن اختصم ماذا به؟ لا بد من اثنين فاعلين، لا بد من اثنين يدل على الاشتراك. لا يصح أن يقول اختصم زيد مع من، لا بد أن تقول اختصم الزيدان. تضارب زيد ما يصح، مع من يتضارب؟ لا بد من مشارك له في أصل الفعل. إذن اختصم الزيدان كلاهما نقول لا يصح، على الصحيح في خلاف. اختصم الزيدان كلاهما نقول لا يصح. لماذا؟ لأن كلا يدل على رفع احتمال عدم إرادة الشمول، وهنا لا يرد، وهنا لا يرد، لأنه لا يصح أن يحل المفرد محل المؤكد، فلا يصح أن يقال اختصم زيد. الشرط الثالث أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى، أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى. مات زيد وعاش عمرو، لا يصح أن تقول كلاهما، كلاهما لأن العامل في الأول المؤكد والعامل في الثاني غير متحد، غير متحد، بل هو مختلف في المعنى. لكن لو قيل مات زيد ومات عمرو كلاهما صح، أما مات زيد وعاش عمرو كلاهما لا يصح. لماذا؟ لاختلاف العامل الذي أسند إليه الاسم المؤكد. الرابع أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد بهما، لابد من اتصال ضمير بكلا وكلتا، جاء الزيدان كلاهما، وجاءت الهندان كلتاهما، كلتاهما. إذن على هذا نقول يؤكد المؤنث بأربعة ألفاظ، النفس والعين وكلا وكلتا فقط، المثنى نعم، يؤكد المثنى بأربعة ألفاظ، النفس والعين وكلا وكلا. تقول جاء الزيدان أنفسهما، إذن أكدت المثنى. جاءت الهندان أنفسهما، جاء الزيدان أعينهما، جاءت الهندان أنفسهما، إذن أكد المثنى بالنفس والعين، كذلك بكلا وكلا، ولا خامس لها عند البصريين خلافا للكوفيين، فإن الكوفيين أجازوا أن تثنى أجمع وجمعاء، جاء الجيشان أجمعا وجاءت القبيلتان جمعاوان، إذن أجمعان وجمعاوان يؤكد بهم المثنى عند الكوفيين، ولكن المرجح عند البصريين الأول، لأنه استغني عن تثنية أجمع وجمعاء بكلا وكلتا، واغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلى أو وزن أفعل، واغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء وزن أفعلاء، يعني استغني بلفظ كلا وكلتا عن تثنية أجمع وجمعاء خلافا للكوفيين. من المؤكدات توابع كل، توابع كل وهي أجمع للمفرد المذكر وجمعاء للمفرد المؤنث، وقلنا المفرد هنا لا يكون المفرد الذي لا يتجزأ بذاته ولا بعامله، وإنما كقولك جاء القوم كلهم أجمعون، جاء الرجال كلهم أجمعون، جاء القوم كله أجمعون، القوم مفرد في اللفظ وإن كان في المعنى جمعا، كذلك أجمعون وجمعاء، جاءت الأمة، ماذا تقول؟ جاءت الأمة كيف نؤكدها؟ عينها نفسها، وأجمع وجمعاء تؤكد ما تأتي، نعم، لأنها لا تتجزأ، لكن لو قلت بعت الأمة كلها جمعاء، كلها جمعاء، يصح أن تقول بعت الأمة كلها جمعاء، بعت الإماء كلهن جمعة، جمعة أو جميعهن، جمعة أو جميعهن. هل تتعاطف المؤكدات؟ هل يعطف بعضها على بعض إذا اجتمعت؟ نقول لا يعطف بعضها على بعض، فإذا قل جاء زيد نفسه لا يصح أن نقول جاء زيد ونفسه بالعطف، لا يصح أن نقول جاء زيد ونفسه، كذلك فيما سبق في أجمع وتوابعه نقول هذه يؤكد بها بعد كل، هذا هو الغالب، الغالب فيها أن يؤكد بها بعد كل، ولكن قد يؤكد بها في القليل دون كل، وإن لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم أجمعين، أجمعين هنا أكد به ولم يسبقه كل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هنا سبق بكل، إذن قد يؤكد بأجمع وتوابعها، وهذا هو الغالب، يؤكد بها بعد كل، ولذلك استغنيت عن الضمير لأن كل متصلة بالضمير، وقد يؤكد بها دون كل، وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمع، ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع ثم جمعوا. هل يؤكد النكرة؟ هذا فيه نزاع عند النحاة بين البصريين والكوفيين، عند البصريين لا يجوز توكيد النكرة مطلقا، سواء كانت محدودة لها أول وآخر كحول وشهر وأسبوع ويوم وليلة، أو كانت غير محدودة كزمن وحين ووقت، عند البصريين مطلقا لا يجوز أن تقول صمت الشهر كله، ولا أدركت العام كله، هذا لا يجوز عند البصريين، أما عند الكوفيين صمت الشهر كله لا يصح عند البصريين، ها؟ نعم، لا صمت شهرا، نعم أحسنت، صمت شهرا كله لا يصح عند البصريين، لا يصح عند البصريين. الكوفيون وافقوا البصريين فيما إذا كانت النكرة غير محدودة، إذا كانت النكرة غير محدودة لا يصح أن يقال سافرت وقتا كله، وقتا هذا نكرة غير محدودة، لا أول لها ولا آخر، كله هذا تأكيد، ماذا أكد؟ لم نستفيد منه شيء. أما إذا كانت النكرة محدودة ف فأجاز الكوفيون توكيدها وتبعهم على ذلك ابن مالك رحمه الله وابن هشام. وإن يفد توكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنعوش به. وإن يفد يعني إن أفادت توكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنعوش منه. إذن نقول الصحيح أن النكرة المحدودة يجوز توكيدها إذا أفاد، ولكن يكون المؤكد بما يدل على الإحاطة والشمول. والذي رجح هذا نقول أمران: أولا السماع، سمع من لغة العرب كما قال الشاعر: يا ليت عدة حول كله رجب. يا ليت عدة حول، حول هذا نكرة محدودة، كله أكده بكل وهو مما يدل على الإحاطة والشمول. قد صرت البكرة يوما أجمعا، قد صرت البكرة يوما هذا محدود نكرة وهو محدود، أجمع هذا توكيد له. تحملني الذلفاء حولا أكتعا، حولا هذا نكرة وهو محدود أكتعا. وحكى الجوهري: أتى عليه حول أكتع، أتى عليه حول أكتع، يعني نطقت العرب بهذا. ثانيا أن الفائدة قد وردت بالتأكيد، إذا قلت صمت شهرا يحتمل هذا في لغة العرب من إطلاق الكل مرادا به الجزء، أنه ما أصام الشهر كله، فإذا قال صمت شهرا كله ارتفع الاحتمال أو ضعف الاحتمال أنه من إطلاق الكل مرادا به، مرادا به الجزء، مرادا به الجزء. وإن يفد توكيد منكر قبل وعن نحاة البصرة المنعوش منه. الثالث من التوابع البدل، نقول البدل له معنيان: معنى لغوي ومعنى الصلاحي. في اللغة هو العوض، قال تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا أي يعوضنا، إذن البدل في اللغة العوض. وفي الاصطلاح: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، هكذا عرفنا مالك. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. التابع هذا جنس يشمل الخمس. المقصود بالحكم أخرج النعت والتوكيد والبدل وعطف البيان، أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان، لأن هذه ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مكملة للمقصود بالحكم. إذا قيل جاء زيد الفاضل، من المقصود بالحكم إثبات المجيء؟ زيد الفاضل، هذا مكمل له. جاء زيد نفسه، من المقصود بالحكم؟ زيد، إذا النفس هذا مكمل له، هذا مكمل له. جاء زيد أخوك، أخوك عطف بيان، من المقصود بالحكم؟ زيد، إذا المقصود بالحكم أخرج ثلاث: النعت وعطف البيان والتوكيد، فهذه مكملات لمتبوعها وهو المقصود بالحكم يعني المتبوع، أما هي فليست مقصودة بالحكم. بقي معنا بعض عطف النسق، عطف النسق قد يقصد بالحكم. جاء زيد بل عمرو، عمرو هذا معطوف على سابقه ببل وهي من حروف العطف كما سيأتي، فنقول هنا مقصود بالحكم من؟ جاء زيد بل عمرو، عمرو هو المقصود بالحكم، لكن هل هو بدل؟ ليس بدلا. لماذا؟ لأن البدل يكون مقصودا بالحكم وليس بينه وبين متبوعه واسطة، أما النسق فهو مقصود بالحكم ولكن بينه وبين متبوعه واسطة، هذا هو حد البدل. أقسامه: أولا البدل، أيضا هذا من مما ينبغي أن يذكر أن البدل هذا من الصلاح البصريين، أما الكوفيون فيقولون ترجمة وتبيين وتكرير، يعني اسمه عند الكوفيين يقول الترجمة والتبيين والتكرير. أقسام البدل ستة، وإن شئت تقول أربعة: بدل كل من كل، ولا تقول بدل الكل من الكل، تقول بدل كل من كل، هذا يغلطه ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب، قل هذا خطأ. بدل كل من كل، ما المراد ببدل الكل من كل؟ نقول هو البدل المطابق، سماه ابن مالك رحمه الله بدلا مطابقا تأدبا مع الرب جل وعلا، لأنك إذا قلت جاء زيد عمرو، عمرو هذا بدل، وبدل هذا بدل كل من كل، ونقول عمر هذا قابل للتجزئة، لأن كل في الأصل تطلق على ما يقبل التجزئة. لكن لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن أنه بدل من لفظ الجلالة، إلى صراط العزيز الحميد الله بالجر أنها بدل، لا يصح أن نقول بدل كل من كل. لماذا؟ لأن الأصل في البدل، أن الأصل في كل يطلق على ما يقبل التجزئة، ولا يصح أن نقول هذا فيه في حق الرب جل وعلا. لذلك قال بدل المطابق، يعني مدلول الثاني هو عين مدلول الأول. إذن هو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى، ويعبر بعضهم بأن الثاني عين الأول، الثاني عين الأول. جاء محمد أبو عبد الله، أبو عبد الله هذا نقول بدل كل من كل، لأن الثاني هو عين الأول. ما الفرق بين محمد وأبو عبد الله؟ هو عينه، واختلفا في الاسم فقط، هذا علم وهذا كنية، هذا علم وهذا كنية. مفازا حدائق، أعرب النحاة الثاني على أنه بدل كل من كل، لأن الثاني مدلوله هو عين مدلول الأول. النوع الثاني بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، أن يكون الثاني جزءا من الأول، أن يكون الثاني جزءا من الأول. تقول أكلت الرغيف، الرغيف هذا كل، أنت ما أكلت الرغيف كله، قلت أكلت الرغيف ثلثه، ثلثه هذا نقول بدل بعض من كل، لأنه جزء من الأول، جزء من الأول. ولله على الناس حج البيت من استطاع، ولله على الناس، الناس هذا من صيغ العموم يشمل المستطيع وغير المستطيع. من استطاع، من هذه نقول بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، لأن الثاني جزء من الأول، لأن الثاني جزء من الأول. وعند جمهور النحاة أن بدل البعض من الكل، بدل بعض من الكل لا بد من أن يكون متصلا بضمير يعود على المبدل منه. أكلت الرغيف ثلثه، هنا ضمير يعود على الرغيف الذي هو المبدل منه. ولله على الناس حج البيت من استطاع، قالوا هنا لا بد من التقدير، من استطاع منهم، من استطاع منهم. إذن لا بد عند جمهور النحاة أن يشتمل بدل بعض من كل على ضمير يعود على المبدل منه، سواء كان مذكورا في اللفظ أو مقدرا. وبعضهم كابن مالك رحمه الله يقول لكثرة وروده بدون الضمير جاز أن يذكر البدل بعض من كل بدون ضمير. قم الليل إلا قليلا نصفه. الثالث بدل الاجتماع، بدل الاجتماع، وهو الدال على معنى في متبوعه. أعجبني زيد علمه، علمه هذا بدل اجتماع، دل على معنى في متبوعه وهو زيد. وبعضهم يضبط بأنه ما كان بينه وبين متبوعه ملابسة، ملابسة بغير الجزئية والكلية، يعني كأنه يقول لك القسمة ثلاثية في الأصل، إما أن يكون جزءا من وإما أن يكون كلا، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فهو بدل اجتماع. أن يكون بين البدل والمبدل منه ملابسة، علاقة، ارتباط، معنى. ما هذا المعنى؟ هل هو معنى الكلية؟ هل هو معنى الجزئية؟ قل لا معنى الجزئية ولا الكلية. إذن يتعين، يتعين الثالث. أعجبني زيد علمه، علمه دل على معنى في متبوعه. أن يكون بين الأول والثاني ملابسة بغير الجزئية والكلية. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال هذا بدل من الشهر الحرام، بدل من الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، بينهما علاقة وملابسة، الشهر والقتال، هل هي الجزئية؟ هل القتال جزء من الشهر أو كله؟ لا، إذن بينهما ملابس، ارتباط، كون القتال واقعا في الشهر المسؤول عنه، في الشهر المسؤول عنه. وبذلك تعرف أنه لا يشترط الاتحاد بين البدل والمبدل منه تعريفا وتنكيرا. يسألونك عن الشهر، هذا محلل بالمعنى، قتال هذا نكرة، حدائق مفازا حدائق، مفازا هذا مبدل منه، حدائق بدل، نكرة نكرة. وهناك ولله على الناس قال من استطاع، من هذه نكرة، والناس معرفة. إذن يبدل النكرة من المعرفة، ولله على الناس من استطاع، يبدل النكرة من المعرفة، والنكرة من المعرفة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والنكرة من النكرة، مفازا حدائق، مفازا حدائق. أيضا عند كثير من النحاة أن هذا النوع يشترط فيه أن يكون مشتملا على ضمير كبدل بعض من كل كالسابق. الرابع بدل الإضراب، بدل الإضراب يسمى بدل البداء، بدل البداء كالسحاب، يعني بدا ظهر الصواب بعد الخطأ، ظهر الصواب بعد الخطأ. والمقصود به أن يكون المقصود بالبدل هو عين المقصود بالمبدل منه، يعني أن يكون كل من البدل والمبدل منه مقصودان بالحكم. تقول أكلت خبزا لحما، هكذا مثل ابن عقيل، أكلت خبزا لحما، أكلت خبزا، أخبرت بأنك أكلت خبزا، وهذا مقصود بالحكم. نقول نعم هو مقصود بالحكم أن تخبر بأنك أكلت خبزا، ثم بعد أن أنهيت الكلمة إلى خبزا ظهر لك أن تخبر بأنك أكلت لحما، فقلت أكلت خبزا لحما، فالأول مقصود بالحكم والثاني مقصود بالحكم. ولذلك بعضهم لا يعده من أنواع البدل، بل يقول هو على تقدير بل، كأنه قال جاء زيد بل عمرو، أكلت لحما بل خبزا، وكل من البدل والمبدل منه مقصود به بالحكم. إذن بدل الإضراب بدل البداء أن يكون البدل مقصودا بالحكم كمتبوعه، مثاله تصدقت بدينار درهما، تصدقت بدرهم دينار، تصدقت بدرهم دينار. تقول أردت أن تخبر بأنك تصدقت بدرهم فأخبرت، فظهر لك أن تخبر بأنك تصدقت أيضا بدينار، فقلت تصدقت بدرهم دينار، فيكون الثاني بدل إضراب عن الأول. الخامس والسادس بدل الغلط والنسيان، ولك أن تجعلها واحد، لأن أكثر النحاة على أن بدل الغلط والنسيان هما بمعنى واحد، ولكن ابن هشام رحمه الله فرق بينهما. بدل الغلط والنسيان لا يقصد متبوعه، بل يكون المقصود البدل فقط، ألا يكون المتبوع مقصودا بالحكم، بل المقصود هو البدل. تقول رأيت زيدا، ماذا يمثل النحاة هنا؟ رأيت حمارا فرسا، أنت أردت أن تخبر بأنك رأيت فرسا، فسبق لسانك بكلمة حمار، نقول فرسا هذا بدل غلط. أيهما المقصود بالحكم؟ رأيت فرسا حمارا فرسا، نقول البدل بدل الغلط هو المقصود بالحكم ليس المتبوع. المتبوع إنما ذكر غلطا، وسمي بدل غلط الثاني لكونه مزيل الغلط عن الأول، ليس لكونه هو الغلط. إذا جئت تعرف تقول رأيت حمارا فرسا، فرسا هذا بدل غلط، أيهما الغلط في أصل الكلام؟ الأول من الثاني؟ الأول. لماذا سمينا الثاني بدل غلط؟ نقول لأنه أزال الغلط عن الأول، أزال الغلط عن الأول. ابن هشام رحمه الله هذا يسمى بدل غلط وبدل نسيان. ابن هشام رحمه الله يقول الغلط إن كان الغلط في اللسان السبق، إن كان في اللسان فهو بدل الغلط، وإن كان في الجنان فهو بدل النسيان. لكن هذا تصويره فيه مشقة، فيه مشقة. لذلك الجمهور على أن بدل الغلط هو عينه بدل النسيان. زاد بعضهم بدل كل من بعض، عندنا بدل بعض من كل، زاد بعضهم بدل الكل من بعض، رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات أعظما طلحة أيهما جزء وأيهما كل؟ أعظما هذا بعض وجزء وطلحة كل. إذن أبدل الكل من الجزء أبدل الكل من الجزء من البعض هكذا ذكره بعضهم رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات لقيته غدوة يوم الجمعة هكذا مثل محي الدين لقيته غدوة يوم الجمعة غدوة يعني الصباح جزء من اليوم يوم الجمعة هذا كل والغدوة بعض وجزء إذن أبدل الكل من الجزء فتقول غدوة هذا لقيته غدوة هذا منصوب على ظرفية ويوما هذا بدل كل من بعض أي بدل كل من بعض هل يبدل الفعل من الفعل؟ نقول نعم يبدل الفعل من الفعل قال تعالى من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف من يفعل ذلك يلقى من شرطية يفعل هذا فعل شرط يلقى جوابها يضاعف له يضاعف هذا بدل من يلقى وبدل المجزوم مجزوم هل يشترط الموافقة بين البدل والمبدل منه في التعريف والتنكير؟ نقول لا يشترط لا يشترط الموافقة بين البدل والمبدل منه قد يكون البدل معرفة والمبدل منه نكرة وبالعكس قد يتحدان وقد يفترقان ويبقى علينا النعت وعطف النسق نأتي عليهما غدا بإذن الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.